أن يكون الهمزة متحركة وقبلها ساكن، أدي شرط حاء. أن يكون الساكن صحيح. صحيح صحيح جميل. أن يكون الساكن آخر كلمة والهمزة أول كلمة، لأن ده تحقق الشرط ده في الظاهر ما تحققش، لكنه في الحقيقة تحقق، لأن الأرض دي مرسومة كده، لكن هي في الأصل أل وأرض. يبقى هما كلمتين ولكنهما رسم فيهم في رسم المصحف كلمة واحدة. ولذلك الإمام ابن الجزري كان قال لك في المقدمة الجزرية إيه؟ كذا من ال ويا وها لا تفصلي، لأن ال ويا النداء وهاء التنبيه لا تفصل عن الكلمة التي بعدها، وإن كانوا هما في الحقيقة كلمتين مفصولتين إلا أنه في الرسم لا إيه؟ لا يفصلوا. يبقى أقول إزاي بقى أنطق إزاي؟ هحذف الهمزة وحرك اللام بحركة الهمزة تبقى إيه؟ على أي يوم أجلت؟ أهي هتقول لي همزة مضموم متحرك قبلها ساكن، وفين الساكن؟ التنوين. هو التنوين ده عبارة عن إيه يا شيخ عبد الحميد؟ نون ساكنة. ارجع لتعريف التنوين كده، نون ساكنة أهي أهي، وده ساكن صحيح وفي كلمتين، الساكن آخر الكلمة والهمزة أول الكلمة التي تليها. ماذا يفعل سيدنا ورش؟ يحذف الهمز وينقل الحرف، يقول إيه؟ يو مي نو جلت. هيحرك التنوين بالايه؟ بالضم. لاي يوم نجلت، لاي يوم نجلت، امثله كتير. طيب لو قلنا مثال كمان، واتل عليهم نبأ ابني ابني ادم. فيها نقل يا مولانا ولا فيهاش نقل؟ ينقل ورش ليه؟ لان الشروط تحققت، وان كان ده حرف بس ده ساكن صحيح. هتقول لي ده ده ياء، اقول لك دي ياء لينه، ياء مين؟ مش ياء مد، فبالتالي القبه هنا الساكن فحقل عليه. واتل عليهم نبأ ابني ادم، ابني ادم زيها ما اقول ايه؟ خلو الى شياطينهم. فيها نقل ولا ما فيهاش؟ فيها نقل لسيدنا ورش ليه؟ لأن الواو هنا واو ساكن صحيح. طب لما أقول كلمة مسؤولة أقل فيها؟ ليه الورش؟ لأنه في كلمة واحدة فقدت شرط، وهو أن يكون الساكن في آخر كلمة والهمزة في أول كلمة. قلت ليه؟ طيب أقول قرآن ليس فيها النقل، واضح؟ يبقى كده البيت الاولاني واضح. وحرك لورش كل ساكن اخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهله. سيدنا ورش ينقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها ويحذف الهمزه اذا كانت اذا كان الساكن صحيح وكان الساكن اخر كلمه والهمز في اول الكلمه التي تليها. طيب لما اقول يا ايها، يا ايها في نقل هنا؟ ليه؟ ما هي عامة، هم صحيح مرسومتين الهمزة متحركة وقبلها ساكن ومن كلمتين، لكن ده حرف مد صحيح، ده ساكن غير صحيح، يبقى فقط شرط لا ينقل عليه. وضحت الأمثلة دي؟ دي قاعدة سيدنا ورش في القرآن. يبقى سيدنا ورش ينقل على المفصول، ينقل على المفصول. يعني ايه المفصول؟ يعني الساكن في كلمة والهمزة في الأول الكلمة التي تليه. خلاص؟ يبقى هو ينقل على المفصول. خلاص عرفناه. قال لك وعن حمزة في الوقف خلف، أي وروي هذه رويت هذه القراءة أو وروي هذا النقل عن حمزة في حالة الوقف بخلف عنه. روى حمزة النقل في حالة الوقف بخلف عنه. يعني ايه؟ يعني له النقل وله عدم النقل. امتى؟ في حالة الوقف فقط. يعني ايه؟ يعني في حالة الوقف على الكلمة اللي فيها الهمز. يعني ما قلنا من آمن بالله لما اقف على كلمه امن ده هي يجوز لي ان انقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها لسيدنا حمزه ولكن بخلف العنوه. يعني لو ورد النقل وورد عدم النقل. طيب بقول ايه؟ الارض مثلا، ها سيدنا حمزه وعن حمزه في الوقف خلف، اقف على الايه؟ على الارض. اقول ايه؟ وما في الارض قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله مثلا. لو حوصل ماليش نقل، لكن لو حقف ليا النقل بايه؟ بخلف. لمين الكلام ده؟ لحمزه اهي. وعن حمزه في الوقف خلف، ولحد هنا احط خط، الكلام هنا انتهى عن النقل. خلاص؟ وعن حمزه في الوقف خلف، اي روى حمزه النقل في حاله الوقف بخلف على المفصول اللي هو يشمل ايه؟ قال التعريف ايضا. ليه انا خصصت قال التعريف؟ لان هحتاجها كمان شويه. يبقى قال التعريف دي تعتبر من المفصولات، ولكن انا هخصصها لان انا هحتاج الكلام ده كمان شويه. وعن حمزه في الوقف خلف، وحط هنا خط. وعنده الهاء دي عايد على ايه؟ على المفصول. ما ينقل عليه ورش. وعنده اي وعندما ينقل عليه ورش، اللي هو المفصول الساكن المفصول الساكن اللي هو بيشمل معاه ايه؟ ال. هل التعريف وهتنساه؟ هتقول لي ده هي مش مفصول. اقول لك لا، اعيد تاني الكلام. وان كانت مرسومه موصوله رسما الا انها في حكم الايه؟ المفصول. وعن حمزه في الوقف خلف وعنده، اي الهاء عايده على ايه؟ الساكن المفصول. دي قاعده جديده خالص بقى. روى خلف في الوصل سكتا مقللا، سكتا خلف عن حمزه على الساكن المفصول حاله الوصل. الوصل ايه هو الساكن المفصول؟ زي من قال من حبطت اعمالهم، اللي هو ايه؟ قلنا الساكن المفصول اللي هو ما ينقل عليه ورش. يبقى معانا كمان ايه؟ الارض. ها الانبياء مثلا. هتقول لي ده مش مفصول. اقول لك يا عم الشيخ، ما احنا قلنا ان هو قال ما ينقل عليه ورش، دي من ضمن التعريف مما ينقل عليه ورش، وقلنا ان حكمها مفصول. وعنده اي وعندما ينقل عليه ورش، روى خلف في الوصل سكتا مقللا، كان يسكت على الهمز في هذه الحالة. اهو كان يسكت على الهمز، عفوا كان يسكت على الساكن قبل الهمز في هذه الحالة، اللي هي ايه اللي احنا قلنا عليه؟ سكتا مقللا. يعني ايه سكت مقلل؟ يعني يسكت، يقطع القراءة برهة من دون تنفس، يقطع الصوت برهة قليلة بدون تنفس، لأنه لو تنفس يبقى وقف، لا هو يسكت. هيقول إيه؟ من آمن بالله، من آمن بالله، سكتة خفيفة، حبطت أعمالهم في الدنيا، الأنبياء، أما جت قرأت مثلا إيه؟ وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا آخرة. كلمة الآخرة هي زي كلمة الأرض. وما تنساش بقى لما أقف على كلمة الآخرة إن لي وجه ناقل. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طبعا كان عندي وجه ناقل قبل كده، أقول إيه؟ في الدنيا والآخرة. أكتب الآية عشان خاطر إيه؟ نفهم الكلام. أهو هكتب الآية وأراجع على الورش. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أهي لما أقف لما أقرأ الآية دي الورشة هقرأ بإيه؟ بالنقل ها هنا والنقل ها هنا على الأقل، والمفصول ليه؟ إن الشروط تحققت. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أول آخرة على تدقيق الراء الورش. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. واضح؟ لما نضغط على كلمة أعمالهم لحمزة هيبقى ليها خلف وعن حمزة في الوقف خلف حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم وزيها برضو كلمة إيه الآخرة الآخرة وفي وجه تاني اللي هو إيه السكت بالنسبة لسيدنا خلف هناخده الوقت طبعا خلاجنا وشغل تاني هناخده كمان شوية اقرأ بقى الآية الخلف كده على الوجه ده على المذهب ده فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة على الخلف الوجه الثاني حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أعيد الوجه الثاني فأولئك احنا اتفقنا ده هي لو أنا حاصل ماليش إلا إن الساكت سيدنا خلف فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة جبت النخل ده من ايه من الخلف طيب الوجه الثاني ما فيش خلف يبقى فيه يبقى غير النقص اللي هو ايه اللي هو السكت اهو فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره خلاص قال لك وعنده روى خلف في الوصل سكتة مقللة يبقى السكتة ده حالة ايه الوصل قال لك ويسكت في شيء وشيئا أضاف حاجة جديدة لسيدنا خلف أنا بتكلم عن خلف عن حمزة زائد شيء فشيئا وشيئا قال له ده زود حاجة جديدة اللي هي الموصول الساكن الموصول هل في كل القرآن لا في كلمة شيء وكلمة شيئا ويسكت في شيء وشيء يسكت اللي هو مين خلف في شيء وشيئا وحط خط لأن ده مذهب كده انتهى ويسكت في شيء وشيئان يبقى شيء اللي هي بدون التنوين شيء المرفوع والمجرور وشيئا المنصوب ويسكت في شيء وشيئا يبقى انا كده خدت ان خلف عن حمزه في حاله الوصل بيسكت على ايه على ال وشيئا والساكن المفصول كم حاجه ثلاثه سيدنا خلاد جبنا سيرته في حاجه اللي احنا قلنا ده كله مذهب عن حمزة ده المذهب الاولاني عن حمزة اهو المذهب الاول لحمزة اللي هو ايه اكتبه وقت تاني كده فهمتوا الوقت سيدنا خلف ها السكت في ها شيء وشيء وشيء وقال والساكن المفصول جبناه الكلام ده منين وعنده روى خلف في الوصل سكتة مقللة ويسكت في شيء وشيئا خلاص جبنا سيرة خلاد في حاجة يبقى خلاد لا سكت على هذا المذهب يبقى المذهب الأولاني حمزة ايه خلف بالسكت في شيء وشيء او قال والساكن المفصول وخلاد لا سكت جاب السر صح قال لك وبعضهم يبقى في مذهب تاني المذهب ده مذهب واحد اسمه ابو الفتح فارس فارس بن احمد ده مذهب احد شيوخ سيدنا ابو عمرو الدامي كان يروي السكت لخلف في قال وشيء وشيء او المفصول وخلاد ليس له سكت خلاص فهمنا المذهب ده وبعضهم يبقى في بعض تاني اللي قلناه في الاول وفي في بعض اولاني وبعض تاني اللي هو غير دلوقتي وبعضهم اللي هو المذهب التاني بقى المذهب الثاني لدى اللام للتعريف عن حمزه تلا سكتا لحمزه كلمه حمزه تشمل مين خلف وخلاد يبقى المذهب ده ما بيجيش من خلف وخلاد سكت لحمزه ايه على لدى اللام التعريف ال وشيء لم يزد ال وشيء وشيء يبقى شال يبقى خصص من الساكن المفصول ايه البس يبقى في المذهب ده هو لا سكت على الساكن المفصول لحمزه او لخلاف لا سكت على الساكن المفصول لحمزه على الوزن. خصص من الساكن المفصول حاجه واحده اللي هي ال، ولذلك انا من شويه قلت لك خلي بالك ان انا هاخد ال وحده. انا ليه خصصت ال عشان الكلام ده اهو، ال وشيء وشيئة بس. ده مذهب مين؟ ده مذهب واحد اسمه ابو الحسن طاهر ابن غلبون. يبقى مذهب ابو الحسن طاهر ابن غلبون ما فرقش من خلف وخلاه، كان يسكت لخلف وخلاه على ال وشيء وشيئة. أما أبو الفتح فارس لا، كان يسكت لخلف على أل وشيء وشيء أو المفصول وخلاد لا سكت. طيب على المذهبين خلي بالك إن في حالة الوقف على الكلمة اللي فيها الهمز لك الخلف في النقل، وعاد حمزات في الوقف خلف الأولى في الأول. خلاص؟ كلام ده في حالة الوقف، أما الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي في حالة إيه؟ الوصل. ويسكت في شيء وشيء وحط خط لأن كده الكلام على الحمزة ده. طيب، المجمع المذهبين على بعض. حد يعرف بقى لما اجمع المذهبين حمزه يقرا ازاي؟ بجمع المذهبين. من المذهبين بجمع المذهبين يبقى اهو حاطط خلف اهو وخلف خلف له ايه؟ ال وشيء وشيء ال شيء السكت اهو على ال وشيء وشيئة بدون قولا واحدا من المذهبين اهو بدون خلاف، لان المذهب الاولاني سكت على ال وشيء وشيئة، والمذهب الثاني سكت لخلف على ايه؟ ال وشيء وشيئة. اما المفصول الحاجة الثانية المفصول السكن مفصول في خلف، يعني ايه الخلف؟ على المذهب الاولاني في سكت، على المذهب الثاني مفيش سكت. يبقى قال وشيء وشيء السكت عليها الخلف قولا واحدا في حاله الوصل، سواء على المذهب ده او على المذهب ده. اما المفصول فيه الخلف على مذهب ابو الفتح في سكت، على مذهب الحسن مفيش سكت. خلاص ناخد بقى مين؟ خلان. السكت بقى سيدنا خلان. يبقى ناخد قال وشيء وشيء برضه قال وشيء وشيء بخلف. المذهب الاولاني ما فيش سكت، المذهب الثاني في سكت، يبقى ده بخلف عنه. يبقى له خلاه ده قال وشيء وشيء السكت بخلف، خلف كان السكت قرن وحيد. اما الساكن المفصول ليس له سكت من المذهبين. المفصول اهو لا سكت قولا واحدا اهو او بدون خلاف. فهمنا المذهبين جبناهم ازاي؟ اقول تاني وحرك لورش كل ساكن اخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. ادي قاعده نقل حركه الهمزه الى الساكن لورش، وقلنا بشروط ان يكون الساكن في اخر كلمه والهمزه في اول الكلمه التي تليها ويكون الساكن صحيح. ماشي. وعن حمزه في الوقف خلف، اي وروي هذا النقل عن حمزه في حاله الوقف بخلف عنه، يعني له الوجهين النقل وعدم. ايه هو عدمه؟ هنعرفه بقى الوقت اهو. وعنده أي وعند ما ينقل عليه ورش اللي هو الساكن المفصول وقال، وقلت لك أنا خليت قال واحدها لأن هحتاجها بعد شوية. جبت قال دي منين؟ وهو كان ما يعتبر من ضمن الساكن المفصول. وعنده أي وعند ما ينقل عليه ورش. روى خلف في الوصل سكتا مقللا، روى في قال في قال والمفصول السكت مقللا في حالة الوصل. روى خلف في عنده ال والساكن المفصول في الوصل سكتا مقللا، ويسكت في شيء وشيئا. خلاص. يبقى المذهب الاولاني ده فيه السكت على ال وشيء وشيء والمفصول لخلف قرن واحد. اما خلاد ليس له سكت على هذا المذهب. وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزه تلا على المذهب الفقهي، المذهب الثاني على الروايتين سكت على آل التعريف. خلاص. وشيء وشيئا لم يزد. يبقى المذهب الثاني سكت لكل من خلف وخلاف على آل وشيء وشيئا فقط. يبقى اذا المذهب الثاني ما في ما نتكلمش عن السكن المفصول لا خلف ولا لخلاف. اما جمعنا المذهبين على بعض تبين ان خلف له السكت قولا واحدا من المذهبين على ال وشيء وشيئا، وله السكت بخلاف على الساكن المفصول زي من آمن. أما خلات له السكت بخلاف عنه على ال وشيء وشيئة زي كلمة الأرض والأنبياء والأعين، وله ترك السكت على مطلقا قولا واحدا على المذهبين، على الساكن المفصول له ترك السكت على المفصول من كلا المذهبين. كده وضحت مذاهب حمزة؟ اتفقت التراصم بتاعتها؟ النقل معاك في كله في حالة الوقف، وجه ثابت في حالة الوقف. الوجه الثاني اللي يعمل القواعد بتاخده من القواعد، يبقى انت معاك اللي في القواعد زائد النقل في حالة الوقف بس. ماشي؟ وهناخده كمان من باب وقف حمزة وشام على الهمزة، يعني النقل ده ثابت معانا من الباب ده، وهناخده كمان من وقف حمزة وشام. خلاص؟ قال لك ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا، أي والنقل لسيدنا نافع في كلمة الآن اللي في سورة يونس. أهي الآن اللي في سورة يونس جات مرتين اللي هي أهي آن آن. قال لك ولنافع، قال لا طب احنا واخدين القاعده دي الورش من شويه، قال لك لا سيدنا قالون يوافق ورش ما في كلمه الان اللي في سوره يونس جت مرتين، يبقى اي الان في القران تاني حكمها القالون ايه؟ التحقيق. طبعا ورش من القاعده، لكن لدى يونس الآلان بالنقل نقلا، يبقى سيدنا نافع يقول على في سوره يونس قال قالوها ازاي؟ آلان اهو اللي هو مد الفرق معاكم ليه بالمد ما قبل ساكن؟ هي آل؟ لا آل مش هي كده؟ حق الحركة ده هي واجبها هي اهو اهي هتبقى ازاي؟ آلان. واحد يقول لي يا عم الشيخ هو مش كان سبب المد المشبع ده السكون؟ طب ما السكون راح جاز فيها القصر في هذه الحالة آلان. يبقى فيها وجهين بالنسبة للنفع بقى في حالة النقل. آلان إشباع أهو والقصر والقصر على الاعتداد بالعار. مش الهمزة اللي احنا قلناها دي كانت بدل برضه صح؟ التانية دي همزة بدل؟ بدل برضه ينفع فيها 2 و 4 و 6 على الورش. ما أنا هقول لك أهو خلاص؟ ولكن خلي بالك بقى، يبقى أنا عندي هنا خلي بالك فيها كم وجه كلمة آلان؟ وجهين الاشباع والقصر مع النقل. خلي بالك ما تنساش برضه ان فيها ايه؟ التسهيل. التسهيل مش فاضي تاني؟ ايوه طبعا التسهيل هيبقى وجه واحد بس لانه هو تسهيل مع النقل اهو. ما فيش اصلا مد مع التسهيل ولا مد بين الهمزتين هنا، يبقى وجه التسهيل ما فيش معاه ايه؟ هيقول اهلا وجه واحد للاثنين زي بعض. لكن الكلام في مثل في وجه البدل بقى وجه الابدال. الإشباع على الأصل إن اللام كانت ساكنة آلان، والقصر على العارض إن اللام اتحركت بحركة الهمزة العارضة آلان. خلي بالك بقى يا عم الشيخ بقى معلومة، ده الكلام ده لمين؟ لقالون ورش زيه. أنت لسه قايل لي إن فيها بدل لمين؟ لورش. في حالة قصر المد ده هو في حالة قصر مد الفرق ان انت خدت بوجه القصر في في في آلان لورش ليس لك الا قصر البدل مع قصر البدل فقط لورش. اما وجه الاشباع لورش مع ثلاثه البدل. هتقول لي طب ليه هنا مع قصر البدل لورش بس؟ لانك اعتدت بالعارض، اعتدت ان الهمزه مش موجوده، فين البدل بقى؟ لكن انت هنا في وجه الاشباع انت كنت سايب لي اثر الهمزه اعتبرتها موجوده بس مستخبيه، فلذلك اثرها موجود في البدل. لكن بما انك اعتبرتها كلاغيه في وجه القصر يبقى تلغى كمان في البدل. خلاص؟ ولنافع لدى يونس يا سوره يونس آلان بالنقل نقلا. وضح الابيات يا جماعه لحد كده؟ اعد تاني اللي فات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.